لاحظ القواعد. أولاً، الفعل المضارع المرفوع. يذهب. أنا أذهب. نحن نذهب. أنت تذهب. أنت تذهبين. أنتما تذهبان. أنتم تذهبون. أنتن تذهبن. هو يذهب. هي تذهب. هما يذهبان. هما تذهبان. هم يذهبون. هن يذهبن.